بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمد رسول الله. القادسية بالدمام تقدم أكبر شهادة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد القاضي. أمة الإسلام، يا آل طه ونون والضحى، وآل تبارك والكتاب المحكم، وبنو الأباطح والمشاعر والصفا، والركن والبيت العتيق وزمزم. حديثنا في هذا المساء المبارك عن أكبر شهادة من أكبر شاهد. أما الشاهد فهو الكبير المتعال الله عز وجل، وأما الشهادة فهي شهادته لنفسه بالوحدانية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، شهادته لنبيه المصطفى وحبيبه المجتبى وخليله المرتضى محمد عليه وعلى آله أتم الصلاة وأفضل التسليم. سنتحدث أيها الكرام في هذا المساء عن التشريفات الربانية والهبات الرحمانية والعطايا الإلهية التي منحها الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشهادته له بأنه محمد، وأنه محمود عند الخلائق وبارئها، وشهادته له بالخلق العظيم والأدب الرفيع، وشهادته له ببهاء الجمال وسمو الخصال وفصاحة اللسان وبلاغة الجنان وزكاة النسب الشريف وكرم المنشأ المنيف، خصال لا يحويها محتفل ولا يحيط بعلمها إلا مانحها المتفضل بها. ونتحدث عن شهادته بشهادته وبشارته ونذارته ودعوته وإضاءته ونوره الذي هو أضوء من نور الشمس، وهدايته التي هي أهدى من الطريق. سنتحدث عن الجاه العريض والمقام الرفيع الذي أنزله الله محمدا صلى الله عليه وسلم حينما أقسم بعمره وحياته، ولم يقسم بعمر وحياة مخلوق سواه، صلى الإله عليه فأفاضت الأكوان في ذكراه صلى الله عليه، وصلت ملائكته وصلى الصالحون. سنتحدث عن المنحة الربانية التي منحها الله عز وجل للثقلين الرحمة المرسلة، أعطاه حتى أرضاه، وما ودعه وما قلاه، وأقسم على ذلك ببعض براياه. أعطاه مقاما محمودا هي الشفاعة، وآتاه الوسيلة أعلى الجنة، وأخذ على الأنبياء الميثاق، ورفع له ذكره، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، وأعطاه نهرا في الجنة هو الكوثر يصب في عرصات يوم القيامة في حوضه صلى الله عليه وسلم. حكم الله بانبتار شانئه وكفاه المستهزئين المبغضين، ودعاهم للانتحار، وكتب على نفسه عز وجل نصرته، أفاض عليه من فتوحاته، وغفر له ما تقدم وتأخر من سيئاته، وهداه صراطا مستقيما، ونصره نصرا عزيزا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الكرام، أكبر شهادة شهادة الكبير المتعال. في البغوي: الكبير الذي كل شيء دونه. وفي ابن كثير: الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، والمتعال أي على كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما، وقهر كل شيء فخضعت له الرقاب، ودان له العباد طوعا وكرها. وفي تفسير ابن سعدي: الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته، المتعال على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره. وفي ابن جرير: الكبير الذي كل شيء دونه، المتعال أي المستعلي على كل شيء بقدرته. قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نزلت هذه الآيات الكريمات على محمد صلى الله عليه وسلم بعدما قال له قومه من قريش: إنا لا نعلم أنك رسول، وقد سألنا عنك اليهود والنصارى فنفوا ذلك، فأتنا بدليل. هذا في الصحيح. فأنزل الله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون بنبوتك من قومك أي شيء أعظم شهادة وأكبر؟ ثم أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادة الله الذي لا يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في شهادة غيره من خلقه من السهو والخطأ والغلط والكذب. ثم قل لهم: إن الذي هو أكبر الأشياء شهادة شهيد بيني وبينكم بالمحق منا من المبطل، والرشيد منا في فعله وقوله من السفيه، وقد رضينا به حكما بيننا. يقول الإمام ابن القيم في مداد السالكين: فصل. ومن هذا قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فاستشهد على رسالته بشهادة الله له. ولا بد أن تعلم أن هذه الشهادة تقوم بها الحجة على المكذبين له. وكذلك قوله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وكذلك قوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وكذلك قوله: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وقوله: والله يعلم إنك لرسوله. وقوله: محمد رسول الله. فهذا كله شهادة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، قد أظهرها وبينها وبين صحتها غاية البيان، بحيث يقطع العذر بينه وبين عباده، وأقام الحجة عليهم. فكونه سبحانه شاهدا لرسوله معلوم بسائر أنواع الأدلة، عقليها ونقليها وفطريها وضروريها ونظريها. ومن نظر في ذلك وتأمله علم أن الله سبحانه شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم أصدق الشهادة وأعدلها وأظهرها، وصدقه بسائر أنواع التصديق بقوله الذي أقام البراهين على صدقه فيه، وبفعله وإقراره، وبما فطر عليه عباده بكماله وتنزيهه عن القبائح وعما لا يليق به سبحانه وتعالى. وفي كل وقت يحدث الله من الآيات الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقيم به الحجة ويزيل به العذر، ويحكم له ولأتباعه بما وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد، ويحكم على أعدائه ومكذبيه بما توعدهم من الخزي والنكال والعقوبات المعجلة الدالة على تحقيق العقوبات المؤجلة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فيظهره ظهورين: ظهورا بالحجة والبيان والدلالة، وظهورا بالنصر والظفر والغلبة والتأييد، حتى يظهره على مخالفيه ويكون منصورا. سماه ربه محمدا. ماذا سماه؟ سماه محمد. ولماذا سماه؟ لأنه محمد محمود عند الله وعند ملائكته وعند رسله وعند أهل الأرض كلهم، وإن كابر من كابر ورغمت أمومه. سمى الله تعالى محمدا، سماه محمدا لما اشتمل عليه مسماه وهو الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم محمود عند الله، ومحمود عند ملائكته، ومحمود عند إخوانه المرسلين، ومحمود عند أهل الأرض كلهم، وإن كفر بعضهم فإن ما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل عاقل، وإن كابر عقله جحودا أو عنادا أو جهلا باتصافه بها. اختص صلى الله عليه وسلم من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره من الخلق، فإن اسمه محمدا وأحمدا، وأمته الحمدون، يحمدون الله في السراء والضراء، وصلاة أمته مفتتحة بالحمد، وخطبته مفتتحة بالحمد، وبيده عليه الصلاة والسلام لواء الحمد يوم القيامة. ولما يسجد بين يدي ربه عز وجل للشفاعة ويؤذن له فيها يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه حينئذ، وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذا قام صلى الله عليه وسلم ذلك المقام حمده حينئذ أهل الموقف كلهم، مسلمهم وكافرهم، أولهم وآخرهم، وهو محمود صلى الله عليه وسلم بما يملأ به الأرض من الهدى والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وفتح الله به القلوب، وكشف به الظلمة عن أهل الأرض، واستنقذهم من أسر الشياطين ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به، حتى نال شرف الدنيا والآخرة. فإن رسالته صلى الله عليه وسلم وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليها، فإنهم كانوا بين عباد أوثان وعباد صلبان وعباد نيران وعباد كواكب، ومغضوب عليهم قد باءوا بغضب من الله، وحيران لا يعرف ربا يعبده ولا بماذا يعبده، والناس يأكل بعضهم بعضا، من استحسن شيئا دعا إليه وقاتل من خالفه، وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة. وقد نظر الله سبحانه إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا على آثار دين صحيح، فأغاث الله به البلاد والعباد، وكشف به تلك الظلم، وأحيا به الخليقة بعد الموت، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد ذلة، وأغنى به بعد الفقر والعيلة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما قلوبا غلفا، فعرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم وأفهامهم من المعرفة، وأبدأ وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسماء ربه وصفاته وأفعاله وأحكامه، حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين، وانجابت سحائر الشك والريب. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال حسان عن محمد صلى الله عليه وسلم: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. محمود صلى الله عليه وسلم بخصاله التي لا يعبر عنها مقام، ولا تنال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال. قد اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخصال من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاستفاء والإسراء والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنذارة والمكانة عند ذي العرش والطاعة والأمانة والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا وإعطاء السؤل والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر وشرح الصدر ووضع الإسر ورفع الذكر وعزة النصر ونزول السكينة والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى والملائكة والحكم بين الناس بما أراه الله ووضع الأسر عنهم والقسم باسمه وعمره وإجابة دعوته وتكليم الجمادات والعجماوات ونبع الماء من بين أصابعه وتكسير القليل وانشقاق القمر والنصر بالرعب وتضليل الغمام وتسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ومفضله به لا إله غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى وزيانة وهو محمود صلى الله عليه وسلم ببهاء الجمال ما رؤي شيء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ أجمل الناس من بعيد وأحلاه من قريب من رآه بديهة هابه ومن خالقه معرفة أحبه كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون نيره حسنة أدعج العين شديد سواد الحدقة واسع شق العين أشكل أهدب الأشفار كثير الشعر الذي ينبت على حروف أجفان العين أبلج الوجه مشرقة أزج الحواجب مقوس الحاجب مع طول وامتداد أقنى الأنف أفلج وهو تباعد ما بين الثنايا مدور الوجه أسيله أسيله سهل الخدين ضليع الفم واسع الجبين كث اللحية تملأ لحيته صدره صلى الله عليه وسلم سواء البطن والصدر واسع الصدر عظيم المنكبين ضخم العظام وعريض العضدين وعريض الذراعين والساقين رحب الكفين والقدمين سائل الأطراف طويل الأصابع أنور المتجرد ربعة القد ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سن البقر وعن مثل حب الغمام أحسن الناس عنقا متماسك البدن قال أنس رضي الله عنه ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار حيث كانت رائحته صلى الله عليه وسلم طيبا قال جابر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه كان يرى صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره تنام عيناه ولا ينام قلبه وكان أسرع الناس في مشيه كأنما الأرض تطوى له قال الصحابة وإنا لنجهد أنفسنا وهو غير مقتدر وهو محمود صلى الله عليه وسلم بوفور عقله وذكاء لبه أما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم، ومن تأمل تدبيره الناس وسياسته العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره، فضلا عما أفاضه الله عليه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه، لم يمتري في رجحان عقله وثقوب فهمه، وهذا مما لا يحتاج إلى تقريره لتحققه. كان أرجح الخلق عقلا وأفضلهم رأيا، وهو محمود أيضا صلى الله عليه وسلم بفصاحة لسانه وبلاغة جنانه، فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، سلاسة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف، أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه، وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها، وكلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة قد ألف الناس فيها الدواوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، لا يوازى صلى الله عليه وسلم فصاحة ولا يبارى بلاغة. هو صلى الله عليه وسلم أفصح العرب من قريش، نشأ في بني سعد، جمع الله تعالى له قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها، وذلك إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط به علم بشري. قالت أم معبد في وصفها له: حلو المنطق، فصل لا نذر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمن، وكان جهير الصوت حسن النغمة صلى الله عليه وسلم. وهو محمود عليه الصلاة والسلام بزكاء النسب الشريف وكرم المنشأ المنيب، أما شرف نسبه وكرم بلده ومنشئه فلا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه، فإنه نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها وأشرف العرب وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه، ومن أهل مكة أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير قرنهم، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. من الشهادات الكبار من الكبير المتعال لأشرف الخليقة ما جاء في صدر سورة نون، قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هنا يقسم الله تبارك وتعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور والمنظوم، وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من آياته العظام تبارك وتعالى، أقسم به على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون، فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث من عليه بالعقل الكامل والرأي الجزل، وشهد تبارك وتعالى له بأنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال العوفي عن ابن عباس: وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد وأبو مالك وسدي والربيع بن أنس، وكذا قال الضحاك بن زيد، وقال عطية: لعلى أدب عظيم. وقال معمر عن قتادة: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعل ومهما نهاه ترك، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إبراهيم بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن عائشة قال: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا ضرب امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم أعدل الناس، القريب والبعيد والضعيف والقوي عنده في الحق سواء، وكان أعف الناس وأسخى الناس، لا يسأل شيئا إلا أعطاه، لا يبيت عنده دينار ولا درهم، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان أكثر الناس تواضعا، يخسف النعل ويرقع الثوب ويفليه ويخيطه ويخدم في مهنة أهله ويقطع اللحم معهن ويجيب دعوة الحر والعبد ويقبل الهدايا وإن قلت ويكافئ عليها، ولا يأكل الصدقة تستتبعه الأمة والمسكين فيتبعهما حيث دعواه، ويجيب الفقراء والمساكين ويجالسهم ويؤاكلهم. وكان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، وكان أرحم الناس بالناس، يصغي الإناء للهرة فما يرفعه حتى تروى رحمة لها، وكان أشد الناس إكراما لأصحابه، لا يمد رجليه بينهم ويوسع عليهم إذا ضاق المجلس، ويتفقدهم ويسأل عنهم من مرض عاده، ومن غاب دعانه، ومن مات استرجع وأتبع ذلك بالدعاء وشيع جنازته، ومن كان يتخوف أن يكون قد وجد في نفسه شيئا انطلق إليه حتى يأتيه في منزله. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى بساتين أصحاب ويأكل ضيافتهم ولا يطوي بشره عن أحد، ولا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول: خلوا ظهري للملائكة، ولا يدع أحدا يمشي وهو راكب حتى يحمله، فإن أبى قال: تقدمني إلى المكان الذي تريد، اذهب أمامي تقدم وأنا أدرك. وكان يعود المرضى ويشهد الجنائز، وكان أسكت الناس في غير كبر وأبلغهم في غير تطويل، وكان أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا، لا يهوله شيء من أمر الدنيا، ويلبس ما وجد من المباح يردف خلفه عبده أو غيره، يرقب ما أمكن، فمرة فرسا، ومرة بعيرا، ومرة بغلا، ومرة حمارا. يحب الطيب ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويستألف أهل الشرف بالبر لهم، يصل ذوي رحمه ولا يجفو على أحد، يقبل معذرة المعتذر مهما بلغ، يمزح ولا يقول إلا حقا، جل ضحكه التبسم، يرى اللعب المباح فلا ينكره، ويسابق أهله، لا يمضي له وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد له منه من صلاح نفسه. يبدأ صلى الله عليه وسلم من لقيه بالسلام، لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أحدا أكرم عليه منه. كل من لقي النبي ظن أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أغرى ذلك بعضهم إلى أن يتأكد أنه أحب الناس إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وإذا جلس إليه أحد أو أحدهم لم يقم صلى الله عليه وسلم حتى يقوم الذي جلس إليه، وإذا صافحه أحد لم ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع، إذا جلس إليه أحدهم لم يقم حتى يقوم الذي جلس إليه، إلا أن يتعجله أمر فيستأذنه، يستأذن من جلسه، ولا يقابل أحدا بما يكره، ليس بفاحش ولا متفحش، ولا يجزي بسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولا يحقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه، يعظم النعمة وإن قلت لا يذم منها شيئا، ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وكان يحفظ جاره ويكرم ضيفه، وكان أكثر جلوسه مستقبل القبلة، وكان يكثر الذكر، يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وأتاه الله مفاتح خزائن الأرض فلم يقبلها، واختار الآخرة، واختار أن يعيش عبد الرسول لا ملك الرسول، وكان يعصب الحجر على بطنه والحجرين من الجوع، ويبيت وأهله الليالي طاوين، ولم يشبع من خبز بر 3 انتباعا حتى لقي الله، إيثارا على نفسه صلى الله عليه وسلم، لا فقرا ولا بخلا، وكان يأتي على آله الشهر والشهران، لا يوقد في بيت من بيوته نارا، وكان لا يأكل متكئا ولا على مائدة، وفراشه من أدم، حشوه ليف، وكانت معاتبته صلى الله عليه وسلم تعريضا، ما بال أقوام، ويأمر بالرفق وينهى عن العنف، ويحث على العفو ومكارم الأخلاق، مجالسه مجالس علم وحياء وعفاف وأمانة وصيانة وصبر وسكينة، لا يرفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، أي لا تذكر فيه النساء، يتعاطفون فيه بالتقوى، ويتواضعون، ويوقر الكبار، ويرحم الصغار، ويؤثرون المحتاج، ويحفظون الغريب، ويخرجون أدلة على الخير. قد جمع صلى الله عليه وسلم كمال الأخلاق ومحاسن الشيم والسياسة التامة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، إنما علمه الله، اختاره الله على جميع العالمين. هذا من الخلق الذي أقسم عليه الله تبارك وتعالى وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. شهد الله له بأنه رحمة، رحمة للخلق كلهم، مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم، قريبهم وبعيدهم، حتى الدواب. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو كتاب نفيس يقول: والآية على عمومها وفيها على هذا التقدير وجهان. أحدهما أن عموم العالمين حصل لهم نفع برسالته، أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة، وأما أعداؤه المحاربون فالذين عجل قتلهم وموتهم فموتهم خير لهم من حياتهم، لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم وهم قد كتب الله عليهم الشقاء، فتعجيل موتهم لهم خير لهم من طول أعمالهم، فكان صلى الله عليه وسلم رحمة لهم من هذا الوجه. وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته، وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين له. وأما المنافقين فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرها، فكان رحمة عليهم من هذا الوجه. وأما الأمم النائية فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض، فأصاب كل العالمين النفع برسالته، ثم بلغ أصحابه رضوان الله عليهم رسالته إلى الأبعدين. الوجه الثاني أنه رحمة لكل أحد، لكن المؤمنين قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى، والكفار ردوها. فمحمد وأحمد يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة وأهل السماء وأهل الأرض لكثرة خصاله المحمودة التي تفوت عد العادين، شهد الله بشهادته وبشارته ونذارته ودعوته وإنارته. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شاهدا أي لله بالوحدانية وأن لا إله غيره، وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كقوله: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله عز وجل: ومبشرا ونذيرا، أي بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب. وقوله جلت عظمته: وداعيا إلى الله بإذنه، أي داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره له بذلك. وقوله تبارك وتعالى: وسراجا منيرا، أي أمرك ظاهر فيما جئت به من الحق، كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند. وسماه سراجا لأنه يهتدى به كالسراج يستضاء به. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أعطاه حتى أرضاه، وما ودعه ولا قلاه، بل أقسم على ذلك ببعض برايا. ولله عز وجل أن يقسم بما يشاء من الخلق، وليس لأحد من الخلق أن يقسم إلا بالله عز وجل. أقسم تعالى بالليل والنهار والضحى والفجر والعصر والطور والكتاب المسطور، وأقسم بالشفع والوتر والوالد وما ولد والتين وزيتون والسماء والأرض واليوم الموعود وشاهد ومشهود والنفس والشمس والقمر والمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات، مما فيه التنبيه على كمال ربوبية الله وعزته وحكمته وقدرته وتدبيره وتنوع مخلوقاته الدالة عليه المرشدة إليه بما تضمنت من عجائب الصنعة وبديع الخلقة، تشهد لفاطرها وبارئها بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له، وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته وحكمته وربوبيته وملكه، وأنها مسخرة مذللة منقادة لأمره مطيعة لمراده منها. لله أن يحلف بما يشاء يقسم بما يشاء من خلقه، وليس لأحد من الخلق أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. قيل إن أم جميل زوجة أبي لهب، طبعا الحديث وارد في الصحيح، لكن من هي المرأة التي قالت للنبي هذا القول؟ قيل إنها أم جميل. يقول جندب: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أما الضحى فهو أثر الشمس، وهو انتشار ضوئها، وهو ضحوة النهار. والضحى أيضا حر الشمس، كقوله: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي بحر الشمس. وقيل المراد هنا النهار كله، كما في قوله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. والضحى والليل إذا سجى، أي أقبل الليل، إذا أقبل بشدة ظلامه وغطى الكون وسكن. أقسم تعالى بالضحى وبالليل هنا لمناسبتهما للمقسم عليه، فهما طرفا الزمن وظرف الحركة والسكون. ما ودعك، لاحظ، ما ودعك ربك وما قلى. ذكر كاف الخطاب في ودعك، ولم يذكر كاف الخطاب في قلى. قال في أضواء البيان، قال بعضهم: تركت لرأس الآية. والذي يظهر أنه من لطيف الخطاب ورقيق الإيناس ومداخل اللطف أن الموادعة تشعر بالوفاء والود، فأبرزت فيها كاف الخطاب، أي لم تتأت موادعتك وأنت الحبيب المصطفى المقرب. أما قلى بمعنى البعد ففيها معنى البغض، فلم يناسب إبراز كاف الخطاب فيها إمعانا في إبعاده عنه صلى الله عليه وسلم. وللآخرة خير لك من الأولى، خير أفعل تفضيل، والله سبحانه وتعالى أعطاه في الدنيا خيرات كثيرة، ولكن ما يكون له في الآخرة فهو خير وأفضل مما أعطاه في الدنيا. ألم يجدك يتيما فآوى، أي منذ ولادته ونشأته تعهده الله سبحانه وتعالى منذ صغره، فصانه عن دلس الشرك، وشق صدره ونقاه، وكان رغم يتمه سيد شباب قريش، حيث قال عمه عند خطبته خديجة لزواجه، قال: فتى لا يعادله فتى من قريش حلما وعقلا وخلقا إلا رجح عليه. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فهذه نعم يعددها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، من اصطفائه بالرسالة، ثم حفظه من الناس، ثم نصره على الأعداء، وإظهار دينه وإعلاء كلمته. ولسوف يعطيك ربك فترضى، جمهور أهل العلم على أنها في الآخر، وهذا وإن كان على سبيل الإجمال، إلا أنه فصل في بعض المواضع، فأعظمها ما أشار الله إليه في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاء في السنة بيان المقام المحمود، وهو الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وأعطاه الله الحوض المورود، وخص أمته بأنهم غرا محجلين يريدون حوضه، وآتاه الوسيلة. الوسيلة هذه التي ندعو بها في كل صلاة أن نؤديها الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. الوسيلة أعلى درجة في الجنة، ولا تنبغي إلا لرجل واحد، سقفها عرش الرحمن، سقف الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنان. الجنة لها أسماء، والجنة اسم الجنس، يقول ابن القيم في نونيته: والجنة اسم الجنس وهي كثيرة جدا، ولكن أصلها نوعان ذهبيتان بكل ما حوتاه من حلي وآنية ومن بنيان، وكذاك أيضا فضة ثنتان من حلي وبنيان وكل أواني، لكن دار الخلد والمأوى وعدن والسلام إضافة لمعاني، أوصافها استدعت إضافتها إليها مدحة مع غاية التبيان، لكنما الفردوس أعلاها وأوسطها مساكن صفوة الرحمن، أعلاه منزلة لأعلى الخلق منزلة، هو المبعوث بالقرآن، وهي الوسيلة وهي أعلى رتبة خلصت له فضلا من الرحمن، وأتاه الله عز وجل وأعطاه الشفاعة، الشفاعة الكبرى والشفاعة الخاصة، ومما أعطاه الله عز وجل أن رفع ذكره وشرح صدره ووضع وزره، فقال ممتنا عليه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك؟ أما شرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، ووضعنا عنك وزرك بمعنى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقول الله الذي أنقض ظهرك، الإنقاض الصوت، أنقض ظهرك أي أثقلك حمله، ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين. من التشريفات الربانية والعطايا الرحمانية والهبات الإلهية ما شرفه الله عز وجل به حينما أقسم بعمره فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأقسم الله تعالى بحياة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. أخرج ابن أبي شيبة والحرث، ابن أبي أسامة وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوي وابو نعيم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا. وقد قال من أحسن: وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد، أحث على خير وأسبغ نائلا، إذا راح كالسيف الصقيل المهند، وأكسى لبرد الخال قبل ابتذاله، وأعطى لرأس السابق المتجرد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. ومن التشريفات الربانية الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على النبي، قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آية الميثاق هذه أيها الكرام إخبار من الله تعالى أنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم كلهم بسبب ما أعطاهم ومن به عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته، أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بما بعثوا به من التوحيد والحق والقسط والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به وينصرونه، فأقروا على ذلك واعترفوا والتزموا، وأشهدهم وشهد عليهم وتوعد من خالف هذا الميثاق. فمن تولى عن اتباع محمد ممن يزعم أنه من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه فاسق خارج عن طاعة الله، مكذب للرسول الذي يزعم أنه من أتباعه، مخالف لطريقه. وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب والأديان، يهودا ونصارى ومجوس ومشركين وغيرهم، وأنهم لا يمكنهم الإيمان برسلهم، يعني أهل الكتب من أرسل إليهم رسول قبل محمد، الذين يزعمون أنهم أتباعهم، حتى يؤمنوا بإمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه أيضا من العطايا الربانية والتشريفات الإلهية والمنح الرحمانية أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم الشفاعة. وكل عسى في القرآن فهي واجبة. قال ابن جرير قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقوم محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. قال ابن كثير رحمه الله: ولرسول الله صلى الله عليه وسلم تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد، وتشريفات لا يساويه فيها أحد، فهو أول من تنشق عنه الأرض ويبعث راكبا إلى المحشر، وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه، وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلق، ويشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها، وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته، وأولهم إجازة على الصراط بأمته، وهو أول شفيع في الجنة، وهو أول داخل إليها، وأمته قبل الأمم كلهم، ويشفع في درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم، وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له. وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة العصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله، ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت شفاعته فاستمع لهذا الحديث عن جابر عن اتباعه صلى الله عليه وسلم: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتقديم محبته على النفس والولد والمال والأهل. جاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، انفرد به مسلم. الشفاعة العظمى في مسند الإمام أحمد أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه مما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثله ولن يغضب بعد مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح:

على الرسول هي الثناء وإظهار الفضل والشرف وإرادة التكريم والتقريب، وصلاة الملائكة عليه الدعاء والثناء. فقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه. والمعنى إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله فصلوا أنتم أيضا عليه، فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالكم ببركة رسالته ويمن سفارته من خير شرف الدنيا والآخرة. ومواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها في الصلاة في التشهد الأول وفي التشهد الأخير وفي آخر القنوت، وفي صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، وفي الخطب للجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرهما، وبعد إجابة المؤذن وعند الإقامة، وعند دخول المسجد وعند الخروج منه، وعلى الصفا والمروة، وعند اجتماع القوم وقبل تفرقهم، وعند ذكره صلى الله عليه وسلم، وعند الدعاء، وعند الفراغ من التلبية، وعند استلام الحجر الأسود، وإذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة أو نحوه، وإذا قام المؤمن من نوم الليل، وعقيب ختم القرآن، ويوم الجمعة، وعند القيام من المجلس، وعند المرور على المساجد ورؤيتها، وعند الهم والشدائد وطلب المغفرة، وعند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم، وعند تبليغ العلم إلى الناس، عند التذكير والقصص وإلقاء الدرس والتعليم في أول الدرس وآخره، وفي أول النهار وآخره، وعقيب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه، وعند إلمام الفقر والحاجة أو خوف وقوعه، وعند خطبة الرجل المرأة في النكاح، وعند العطاس عند بعض أهل العلم، وبعد الفراغ من الوضوء، وعند دخول المنزل، وفي كل موطن يجتمع فيه لذكر الله، وإذا نسي الشيء وأراد ذكره، وعند الحاجة تعرض للعبد، وعند طنين الأذن، وسند الحديث ضعيف ورواه ابن خزيمة في صحيحه، وعقيب الصلوات، وعند الذبيحة استحبها الشافعي، وفي الصلاة في غير التشهد بل في حال القراءة إذا مر بذكره في التطوع خاصة، نص الإمام أحمد على ذلك، وبدل الصدقة لمن لم يكن له مال، وعند النوم، وعند كل كلام خير ذي بال، وفي أثناء صلاة العيد. وللصلاة عليه والسلام ثمرات، منها امتثال أمر الله تعالى وموافقته سبحانه وتعالى في الصلاة عليه، فصلاة الله ثناء وتشريف، وصلاتنا دعاء وسؤال، وموافقة ملائكته فيها، وحصول عشر صلوات من الله تعالى على المصلي مرة، وأنه يرفع له عشر درجات، وأنه يكتب له عشر حسنات، وأنه يمحى عنه عشر سيئات، وأنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه، وأنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم، وأنها سبب لغفران الذنوب، وأنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه، وأنها سبب لقرب العبد من الله يوم القيامة، وأنها تقوم مقام الصدقة للعسرة، وأنها سبب لقضاء الحوائج، وأنها زكاة للمصلي وطهارة له، وأنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته، وأنها سبب للنجاة يوم القيامة، وأنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه، وأنها سبب لتذكر العبد ما نسيه، وأنها سبب لطيب المجلس، وأنها سبب لنفي الفقر، وأنها تنفي عن العبد اسم البخل، وأنها سبب لمحبته صلى الله عليه وسلم، وأنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه، وأنها سبب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وأنها سبب لثبوت القدم على الصراط والجواز عليه، وأنها أداء لأقل القليل من حقه، وأنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة أنعامه على عبيده بإرساله، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لله تبارك وتعالى. جاء في الصحيحين والسنن والمسانيد حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية بر؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك يا رسول الله. فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. من المواهب الربانية التي آتاها الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه حكم تبارك وتعالى بانبتار شانئه بعد أن أعطاه الكوثر. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أجلها من سورة وأغزر فوائدها على اختصارها وحقيقة معناها تعلم من آخرها، فإنه سبحانه وتعالى بتر شانئ رسوله صلى الله عليه وسلم من كل خير، فيبتر ذكره وأهله فيخسر ذلك في الآخرة، ويبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحا لمعاده، ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته ومحبته والإيمان برسله، ويبتر تبارك وتعالى أعماله فلا يستعمله في طاعة، ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصرا ولا عونا، ويبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة. وأعظم من شنأه ورده صلى الله عليه وسلم من كفر به وجحده وجعله أساطير الأولين وسحرا يؤثر، فهذا أعظم انبتارا، وكل من شنأه له نصيب من الانبتار على قدر شناءته. فهؤلاء قطعهم الله وأبعدهم وجعل الخير كله لهم معاديا، وأعطى نبيه صلى الله عليه وسلم الخير الكثير. الكوثر هو الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر. أعطاه الخير الكثير الذي آتاه في الدنيا والآخرة، فمما أعطاه في الدنيا الهدى والنصر والتأييد وقرة العين وقرة النفس وشرح الصدر ونعم قلبه بذكره وحبه بحيث لا يشبهه نعيم في الدنيا البتة، وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام المحمود، وجعله أول من يفتح له ولأمته باب الجنة، وأعطاه في الآخرة لواء الحمد والحوض العظيم في موقف القيامة، وجعل المؤمنين كلهم أولاده وهو أب لهم، وهذا غير ما يعطيه من الأجر الذي هو مثل أجور أمته إلى يوم القيامة. أعطاه الكوثر، نهر في الجنة اسمه الكوثر، حافتاه من الذهب عليها قباب اللؤلؤ المجوّر، تربته المسك وحصباؤه الياقوت، أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل. وجعل هذا النهر يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، وحوضه كما بين أيلة وصنعاء، عدد آنية هذا الحوض عدد نجوم السماء، وأكثر أحواض الأنبياء ورودا يوم القيامة، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا شربة من يد رسولك صلى الله عليه وسلم من حوضه. وهذا النهر الذي هو الكوثر أعظم أنهار الجنة، وأطيبها ماء، وأعذبها وأحلاها وأعلاها. فبين تبارك وتعالى في هذه الآية أنه كفى نبيه صلى الله عليه وسلم المستهزئين الذين يستهزئون به وهم قوم من قريش، وذكر في مواضع أخر أنه كفاه أيضا غيرهم، كقوله في أهل الكتاب فسيكفيكهم الله، وقوله أليس الله بكاف عبده. والمستهزئون المذكورون هم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والحارث بن قيس السهمي والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب، والآفات التي كانت سبب هلاكهم مشهورة في التاريخ، كفاه الله إياهم بمكة قبل الهجرة. أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي وأبو نعيم كلاهما في الدلائل وابن مردويه بسند حسن، والضياء في المختارة عن ابن عباس في قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين، قال المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب والحارث بن عبطل السهمي والعاص بن وائل، فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرني إياهم فأراه. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا فأصابه هذا النبل في أكحله فقطعها، وأما الأسود بن المطلب فنزل تحت سمرة فجعل يقول يا بني ألا تدفعون عني قد هلكت وطعنت بالشوك في عيني، فجعلوا يقولون ما نرى شيئا، فلم يزل كذلك حتى عتمت عيناه. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرأه من فيه فمات منه. وأما العاص فركب إلى الطائف فربض على شبرقة فدخل من أخمص قدمه شوكة فقتلته. روى البخاري في صحيحه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال وانظروا كيف يفعل الله عز وجل بالمؤذين لرسوله صلى الله عليه وسلم الشانئين المبغضين. قال أنس كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا بعد إسلامه فكان يقول لا يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا فألقوه، حفروا له مرة أخرى في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. وفي رواية مسلم فتركوه منبوذا. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول يقول نظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمآدن أو المدائن التي بالسواحل الشامية. لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس، إذ تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه فعجلنا فتحه. يقول ما أن يسبون الرسول ويقعون في عرضه حتى يتعجل لنا فتح الحصن ويتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوم أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعجب الأمر أيها الإخوة هذه الدعوة الربانية التي استهزأ الله عز وجل فيها بالمستهزئين برسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم فيها بنصب المشانق، أمر الشانئين المبغضين الذين يظنون أن الله عز وجل لن ينصر رسوله على عدوه ومن أساء إليه، أمرهم بأن ينظروا أعلى شيء في منازلهم ثم ينصبون المشانق فيها ثم يقطعون عن الأرض ويموتون، ثم ينظرون بعد ذلك هل يذهب ما في صدورهم من الغيظ على رسول الله وهذا الظن الخبيث. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال أهل العلم من كان يظن أن لن ينصره الله أن لن ينصر محمد نبيه في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي سقف بيته يشده فيه وفي عنقه ثم ليقطع أي ليختنق به بأن يقطع نفسه من الأرض كما في الصحاح، فلينظر هل يذهبن كيده في عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظ منها، المعنى فليختنق غيظا فلا بد منها أي من نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا جمهور المفسرين على هذا التفسير. وبعضهم قال أنه من كان يظن أن لن ينصره الله فلينبذ بسبب إلى السماء، النصر يأتي من السماء ليصعد إلى السماء ويقطع الخير النازل على محمد من السماء إن استطاع. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فليمدد بسبب إلى السماء، أي ليتوصل إلى بلوغ السماء، فإن النصر إنما يأتي محمد من السماء ثم ليقطع ذلك عنه إن قدر. هذان قولان في هذه الآية، وهي استهزاء من الله عز وجل بالذين استهزأوا برسوله صلى الله عليه وسلم وظنوا الظن السيء أن الله لن ينصره. وقد قال الله تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وحقوق محمد صلى الله عليه وسلم نجملها كما ذكرها شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول، يقول للرسول حقوق زائدة على مجرد تصديق بنبوته، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب لنبينا صلى الله عليه وسلم على القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته، كما أوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أمورا زائدة على مجرد تصديق به سبحانه وتعالى. فمن ذلك أي من حقوق محمد صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة عليه والتسليم بعد أن أخبر أن الله وملائكته يصلون عليه، والصلاة تتضمن ثناء الله عليه ودعاء الخير له وقربته منه ورحمته له، والسلام عليه يتضمن سلامته من كل آفة، فقد جمعت الصلاة عليه والتسليم جميع الخيرات. ثم إنه يصلي سبحانه عشرا على من يصلي عليه مرة واحدة حظا للناس على الصلاة عليه ليسعدوا بذلك وليرحمهم الله بها. ومن ذلك أي من حقوقه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن حقه أن يحب أن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام، وأنه يحب أن يوقى بالأنفس والأموال، كما قال سبحانه وتعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشقة حرام، بل كان أصحابه يرضى أحدهم أن يقتل ولا يرضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهله يشاك شوكة. وقال تعالى مخاطبا للمؤمنين فيما أصابهم من مشقات الحصر والجهاد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ومن حقه صلى الله عليه وسلم أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق، كما دل على ذلك قوله سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية، مع الأحاديث الصحيحة المشهورة كما في الصحيح من قول عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين، متفق عليه. ومن ذلك أي من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن الله أمر بتعزيره وتوقيره، فقال وتعزروه وتوقره، والتعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. ومن ذلك أي من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن الله خصه في المخاطبة بما يليق، فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنهى أن يقولوا يا محمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم، ولكن يقولوا يا رسول الله يا نبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك؟ والله سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدا من الأنبياء، فلم يدعه باسمه في القرآن قط، بل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وقال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. وقال: يا أيها النبي اتق الله. وقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وقال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال: يا أيها النبي حسبك الله، مع أنه سبحانه قد قال: وقد قلنا يا آدم، فنادى آدم اسمه: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. وقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وقال: يا نوح إنه ليس من أهلك. وقال: يا إبراهيم أعرض عن هذا. وقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس. وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وقال: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. ومن ذلك، أي من حقوقه صلى الله عليه وسلم، أنه حرم التقدم بين يديه في الكلام حتى يأذن، وحرم رفع الصوت فوق صوته، وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل الرجل، وأخبر أن ذلك سبب هبوط العمل. فهذا يدل على أنه يقتضي الكفر، لأن العمل لا يحبط إلا به. وأخبر أن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هم الذين امتحنت قلوبهم للتقوى، وأن الله يغفر لهم ويرحمهم. وأخبر أن الذين ينادونه وهو في منزله لا يعقلون، لكونهم رفعوا أصواتهم عليه، ولكونهم لم يصبروا حتى يخرج، ولكن أزعجوه إلى الخروج. ومن ذلك، من حقه صلى الله عليه وسلم، أنه حرم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضا، تمييزا له صلى الله عليه وسلم، مثل نكاح أزواجه من بعده. فقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وأوجب على الأمة لأجله احترام أزواجه، وجعلهن أمهات بالتحريم والاحترام. فقال سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأما ما أوجبه من طاعته والانقياد لأمره والتأسي بفعله فهذا باب واسع، لكن ذاك قد يقال من لوازم الرسالة. وإنما الغرض هنا أن ننبه على بعض ما أوجبه الله له من الحقوق الواجبة والمحرمة، مما يزيد على لوازم الرسالة، بحيث يجوز أن يبعث الله رسولا قبله ولم يوجب له هذه الحقوق. ومن كرامته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقول أنه فرق بين أذاه وأذى المؤمنين، فقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن ذلك أن الله رفع له ذكره، فلا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معه، ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله. وأوجب ذكره في كل خطبة، وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام، وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام، وفي الصلاة التي هي عماد الدين، إلى غير ذلك من المواضع. هذا إلى خصائص له أخر يطول تعدادها صلى الله عليه وسلم. ليس محبا للنبي صلى الله عليه وسلم من يتجاوز شريعته بأي وجه من وجوه التجاوز، ليس محبا للنبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه من دون الله، وليس محبا للنبي صلى الله عليه وسلم من يعمل موالد، وليس محبا للنبي صلى الله عليه وسلم يدعي إلهيته، وليس محبا للنبي صلى الله عليه وسلم من يخالف شريعته ويقتل أهل الإسلام ويستبيح دماءهم بغير وجه حق مما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم من لا يحافظ على صلواته ويقيم الواجبات ويترك المحرمات ويحسن الخلق ويعطي الناس حقهم من زوج وولد وأهل. ليس محبا للنبي صلى الله عليه وسلم من يتعامل بالربا وتجاوز الحدود، وليس ناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم من ينقل جريمة الكافر إلى المسلم ويحاسب المسلم على جريمة الكافر. من أعجب العجب في حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم أحسنوا بنصرته بالصلاة عليه وبالدعاء له صلى الله عليه وسلم وباتباعه وبالذنب عنه بقدر ما يستطيعون وفي حدود ما هو ممكن، لكن أن يجني جان من شرق الأرض أو غربها ثم ننقل المعركة من ذلك المكان إلى هذا المكان ويقول بعضنا قاطع من يقاطع المقاطع، ويقوم بعضنا ليقتل الأنفس ويسفك الدماء ويهدر الأموال، ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مرضاته ولا من نصرته أن تخرج المظاهرات ليقتل فيها أهل الإسلام ويرجعوا وقد سالت الدماء منهم وانتهكت المحارم وضيعت الأموال، ليس هذا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ما أمكن. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتاب الصارم المسلول في شاتم الرسول، وهذا له قصة، تأليفه لهذا الكتاب له قصة. يقول في البداية والنهاية في وقعة عساف النصراني الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان هذا الرجل من أهل السويداء، قد شهد عليه جماعة أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استجار عساف النصراني هذا بابن أحمد ابن حجي أمير آل علي، فاجتمع الشيخ تقي الدين ابن تيمية والشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث، فدخل على الأمير عز الدين ابن أيبك الحموي نائب السلطنة فكلماه في أمره فأجابهما إلى ذلك وأرسل ليحضره، لكن العامة والغوغاء أفسدوا الأمر وأرسل ليحضره، فخرج من عنده ومعهما خلق كثير من الناس، فرأى الناس عسافا حين قدم ومعه رجل من العرب فسبوا عساف وشتموه، فقال ذلك الرجل البدوي لمع عساف، قال: هو خير منكم، يعني النصراني، فرجمهما الناس بالحجارة وأصابت عسافا ووقعت خبطة قوية، يعني ضجة قوية، فأرسل النائب فطلب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية والفارق فضربهما بين يديه ورسم عليهما في العذراوية سجن سجنه، وقدم النصراني إلى المحاكمة، أسلم النصراني وعقد الأمير مجلس لسبه وثبت وأثبت بينه وبين الشهود عداوة، فحقن دمه ثم استدعى الشيخين وأرضاهما وأطلقهما، ولحق النصراني بعد ذلك ببلاد الحجاز فاتفق قتله قريبا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله ابن أخيه هنالك، وصنف شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في هذه الواقعة كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. في هذا الكتاب الذي هو الصارم المسلول على شاتم الرسول يبين شيخ الإسلام ابن تيمية الحالات التي تكون فيها النصرة بالمواجهة والحالات التي تكون فيها النصرة بغيرها، مع أنها من أشد الكتب التي انتصر فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: والذي يبين حقيقة الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة مستضعفا هو وأصحابه عاجزين عن الجهاد أمرهم الله بكف أيديهم والصبر على أذى المشركين، فلما هاجروا إلى المدينة وصار له دار عزة ومنعة أمرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنه، لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود على كل منافق لنفر عن الإسلام أكثر العرب إذا رأوا أن بعض من دخل فيه يقتل. وفي مثل هذا الحال نزل قوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندق، فأمره الله في تلك الحال أن يترك أذى الكافرين والمنافقين له، فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأتهم من الفتنة. ولم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة، ودخلت العرب في دين الله القاطبة. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الروم، وأنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة، وكمل شرائع الدين من الجهاد والحج والأمر بالمعروف. فكان كمال الدين حين نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، قبل الوفاة بأقل من 3 أشهر. ولما نزلت براءة أمر الله بنبذ العهود التي كانت للمشركين، وقال فيها: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذه ناسخة لقوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. وذلك أنه لم يبق حينئذ للمنافق من يعينه لو أقيم عليه الحد، ولم يبق حول المدينة من الكفار من يتحدث بأن محمدا يقتل أصحابه، فأمره الله بجهادهم والإغلاظ عليهم. وقد ذكر أهل العلم أن آية الأحزاب منسوخة بهذه الآية ونحوها، وقال في الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فعلم أنهم كانوا يفعلون أشياء إذ ذاك إن لم ينتهوا عنها أقبلوا عليها في المستقبل. فلما أعز الله دينه ونصر رسوله، فحيث ما كان للمنافق ظهور وتخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه، عملنا بآية دع أذاه. كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح، وحيثما حصلت القوة والعزة خوطبنا بقوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. واضح هذا المعنى يا إخوان؟ نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بكل ما يستطاع من مقاطعة المنتجات ومقاطعة الجهات ومحاكمتهم في بلدانهم ونشر الدعوة بينهم وأخذ ساعات من أوقات وسائل الإعلام للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك، والمطالبة على مستوى عالمي بحفظ مكانة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمنافحة في ذلك أشد المنافحة. وقد قامت دولتنا وأهلنا وشعبنا واللحم في هذا الأمر بخير كثير، لكن أن يقتل المسلم المسلم، وأن يسفك المسلم دم المسلم، وأن تهدر الأموال باسم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحبه محمد صلى الله عليه وسلم. وحيث ما كان للأمة القوة على مواجهة الكافرين واجهتهم، وحيث ما كانت الأمة ضعف وعدم قدرة، فتطبق قول الله تبارك وتعالى دع أذاهم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام 8-3-2-1-1-0، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.